الأسرة السعيدة، إنتاج مؤسسة الرسالة للنشر والإعلام، رسومات الفنانة فاطمة سليمان. استيقظت شمس الصباح من سريرها لتعلن عن بدء يوم جديد. كانت أم نضال مستيقظة ترتب المنزل وتحضر وجبة الإفطار لأبنائها جمال ونضال وعائشة. كان البيت جميلا هادئا يشك سكونه الصباحي صوت القرآن منبعث من القناة الأقصى. تنتظر أم نضال إلى الساعة فهي تقارب 6:30، توقظ أولادها بحنان ورقة لكي يجهزوا أنفسهم للمدرسة، لتبدأ هي بتجهيز نفسها للخروج إلى العمل. يدخل نضال إلى المطبخ. السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام يا ابني، هيا جهز نفسك بسرعة كي لا تتأخر على المدرسة. يدخل جمال. أمي، لقد دعاني صديقي لحفل في بيته بمناسبة تفوقه الدراسي في 4:15. هذا جيد، لأنني أريد أن أتأخر في العمل. سأخبر أباك أن يوصلك إلى هناك. وأنا أريد أن أذهب معه يا أمي، لأن بنات صفي سيذهبن كذلك. لماذا سمحت لأخي؟ لا، لا أريد أن تذهبي للحفل، لأن أخاك أصبح كبيرا. تقود الأم سيارتها بسرعة لتصل إلى مكان عملها، وهناك الكثير من المهام التي يجب عليها أن تسلمها قبل انتصاف الدوام. في مكتبها تنظر إلى الساعة فإذا هي تقارب 1:30. إنه موعد عودة أبنائها من المدرسة. تقوم الأم باتصال بزوجها إذا كان يستطيع أن يعيدهم إلى البيت، فيخبرها أنه في ضغط في العمل لا يسمح له أن يخرج لمدة ساعة. تهاتف بسرعة زوجة أخيها طالبة منها أن تعيدهم إلى البيت مع أولادها حتى تعود من العمل. عاد نضال وعائشة إلى بيت خالهم وكانوا سعداء جدا، فهم يحبون اللعب مع أولاد خالهم. وبعد وجبة الغداء جلسوا أمام شاشة الحاسوب، وإذا بأحمد ابن خالهم يقول لهم بصوت منخفض أن يكتبوا على محرك البحث كلمات لفيلم أخبره عنه صديقه في المدرسة. كانت أم أحمد تغسل الأواني في المطبخ، وكانت راضية عن الهدوء الذي ساد غرفة الجلوس بعد وجبة الغداء. شاهد الأطفال محتوى الفيلم القصير، وأسئلة كثيرة قد دارت في عقولهم الصغيرة. جاءت أم نضال لكي تعيد أولادها للبيت بعد يوم شغل شاق وطويل. أخذت تعد طعام الغداء لزوجها. وبعد أن عاد ابنها من حفلة صديقه وكان يحمل هدية، وهي عبارة عن سي دي للقرآن الكريم وبعض الأناشيد الإسلامية، قام بسماعها هو وأخوته في سعادة غامرة. أما الأم فكانت تعب باديا على وجهها، وبدأت تعد نفسها لجولة جديدة من الترتيب والتنظيم وغيرها من الأمور المنزلية. ففي اليوم التالي ستقوم باستقبال الضيوف بعد الدوام. في اليوم التالي أخبرت عائشة أمها أنها ستزور زميلتها في الصف لكي يدرسوا الامتحان العلومي معا، فوافقت أمها على عجل ولم تسأل من هي الفتاة ومن هم أهلها، فهي في حالة من الضغط بسبب تجهيزاتها للخروج للدوام واستقبال الضيوف. تذهب عائشة إلى بيت زميلتها للدراسة على مادة الامتحان، وتتأخر عائشة ولا تملك الأم رقم هاتف زميلتها، فهي نسيت في خضم الانشغال أن تسألها عن كل تلك التفاصيل. بعد أن غادر الضيوف من بيت أم نضال زاد انشغاله على ابنتها التي ما عادت حتى الآن، وتمر الدقائق طويلة وهي تفكر ماذا تفعل. هل تتصل بمدير المدرسة؟ هل تتصل بالمربية؟ ماذا تقول لهم؟ وبعد لحظات من التفكير توقفت سيارة أمام بيت أم نضال. نظرت من نافذة المنزل، رأت ابنتها عائشة وهي تنزل من سيارة، وسمعتها تشكر صديقتها وأباها على توصيلها إلى البيت. استاءت الأم من هذا الموقف، وأجمعت في قرارة نفسها أن تعاقب ابنتها على هذا التأخير، ولكن من الملام هنا؟ استشارت زوجها في الأمر. جمع أبو نضال أسرته وبدأ النقاش حول المشكلة التي حدثت وكيف يمكن تداركها، وأدلى كل برأيه. وازداد الحوار حدة لما رأى الأولاد أن التضييق سيبدأ عليهم والمسألة ستلاحقهم، ولكن تحدث الأب بحكمة وقال: خلي عينك على بيتك،